بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نرتع في رياض منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم محقق علم القراءات والتجويد الذي لم تسمح الأعصار بمثله، محمد ابن الجزري رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. ووصلنا في باب التنبيهات بعد أن قال رحمه الله: وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد، أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطن بهم بذي. ثم قال رحمه الله: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. فيها في مين؟ مين آخر حرف مذكور؟ الباء. وباء برق باطل بهم بذي. نهى رحمه الله عن تفخيم الباء في هذه الكلمات، ثم قال: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. الشدة والجهر فيها في مين؟ في الباء. الشدة ما هي؟ تعالوا لنستذكر معلوماتنا. ما هي الشدة؟ انحباس الصوت. والجهر ما هو الجهر؟ انحباس النفس. إذن انحباس الصوت والنفس في مين؟ في الباء. وأيضا قال: وفي الجيم. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء، وفي الجيم. ثم أتى بأمثلة فقال رحمه الله: كحب الصبر ربوة. هذه ثلاثة أمثلة لمين؟ للباء. حب، مشان واحد ما يقول حبي، وإنه لحب الخير. حبي، خاصة إخواننا الذين يكثر عندهم في لغتهم هذا الحرف. فما الفرق بين من يقول با ومن يقول با؟ الهمس والجهر. فبا مهموسة وبا مجهورة. انتبهنا يا شباب. كحب الصبر، أيضا ما يقول الصبر. ربوة، ربوة، هذه كلها ما تصح. هذه يعني إخواننا الذين من غير العرب قد يفعلوا ذلك متأثرين بلغتهم الأصلية. فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة. هذه ثلاثة أمثلة لمين؟ للباء. ثم قال: اجتثت وحج الفجر. هذه ثلاثة أمثلة لمين؟ للجيم. ما المطلوب في حرف الجيم؟ المطلوب حبس الصوت والنفس، كما ذكرنا ذلك عند كلامنا على صفات الحروف، فقلنا شديدها لفظ أجد قطم بكت. لا نقول أج كما نسمع من بعض إخواننا. أج عيب هذه الجيم جريان الصوت. عرفتم ما عيبها؟ في كثير من العاميات العربية كعندنا في الشام مثلا أو في المغرب يقولون أج، تجد الجيم إيه؟ رخوة وصوتها منطوط. أما الجيم الفصيحة فصوتها شديد مجهور محبوس، أد هكذا ينحبس. لكن هنا أن أريد أن أنبه إلى أمور. الآن في عم بسمع من بعض الإخوة أنهم لما يقرؤون يقولون مثلا الرجيم. اسمعوني جيدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم تجد بأن الصوت أقرب ما يكون إلى مين؟ إلى الدال. ليه؟ شو السبب؟ أن الذي يقول هذا الصوت يستعمل وسط لسانه ويستعمل طرف لسانه. فالجيم من أين؟ من وسط اللسان. قال ابن الجزري رحمه الله: والوسط فجيم الشين يا، لكن طرف اللسان هذا مخرج الدال. فلما بيقول مثلا هو خير مما تجمعون، تجمعون صارت كأنه إيش؟ تجمعون من الدمع. فهل هو خير مما تجمعون ولا خير مما تجمعون؟ من جمع يجمع، انتبهنا. إذن ما خطأوا، يعني نريد أن نحدد مكان الخطأ بالضبط. إذا سمعنا أخا يقول يجعلون، يجعلون، ما عيب هذه القراءة؟ عيبها أن صاحبها استعمل طرف لسانه بالإضافة إلى وسط لسانه، انتبهنا. فعلينا أن نخرج الجيم حصرا من فين؟ من وسط اللسان. أج أج جاء، وأن يكون صوتها محبوسا. قد يظهر هنا سؤال، نسمع من ألسنة بعض من يقرأ ويقرأ القرآن كلمة تعطيش الجيم، لعلكم سمعتم بهذا الكلمة، عطش الجيم أو تعطيش الجيم. التعطيش هذه الكلمة بحثت عنها جدا ما وجدتها أبدا، لكنها كلمة يتناقلها القراء على ألسنتهم، وسمعناها من كثير من الشيوخ. وإن يعني كأن الذي يقول التعطيش على وزن تفعيل، أليس كذلك؟ تعطيش تفعيل مشتقة من العطش، عطشت فلانا، شو يعني عطشت فلانا؟ منعت عنه الماء، ما هي؟ إذا بدك تعطش واحد أنت شو بتعمل؟ تمنع عنه الماء، ما هي؟ فالتعطيش للجيم كأنه منع جريان الصوت، كأن الذين أطلقوا هذا المصطلح وهم قطعا يعني متأخرون وليس من أئمتنا المتقدمين، كأنهم كانوا يقولون هذا التعبير في مجالس الإقراء للطلاب الذين يقولون أجل، فيقولون لهم عطش الجيم، يعني امنع جريان الصوت معها. هذا الذي فهمته أنا من هذا المصطلح، انتبهنا كيف، لكن لا وجود له في كتب الأئمة. نعم، إذن هذه الجيم يجب أن يكون صوتها محبوس الصوت محبوس النفس، اجتثت أو اجتثت، اجتثت الحج الفجر، هكذا يكون صوتها محبوسة. ثم قال رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكنا. هذا الكلام كنا قد شرحناه عند قول الجزري رحمه الله: قلقلة قطب جد، أتذكرون؟ واستفضنا جدا في بحث القلقلة، وبينا بأنها اهتزاز الحرف في مخرجه حالة سكونه بحيث يسمع له نبرة قوية، وسببها كمال إغلاق المخرج، فالإنسان بدل ما يخرج الحرف المقلقل بالتصادم يخرجه بإيه؟ بالتباعد، مشبها في ذلك الحرف المتحرك. شرحنا ذلك واستفضنا فيه، لا داعي لأن نعيد. ثم قال: وإن يكن في الوقف كان أبينا، وهذا أيضا تحدثنا عنه إن كنتم تذكرون، وعرضنا لوحاته وبينا بأن القلقلة درجتان: كبرى إن كان حرف القلقلة موقوفا عليه كما قال الجزري هنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، انتبهنا، وصغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وأتينا بأمثلة وكنتم متفاعلين معي، وبينا بأن مثلا لو كان الحرف المقلقل آخر الكلمة ولم نقف عليه فيكون صغرى، كقوله تعالى: لم يلد ولم، فالدال هنا لم يلد ولم صغرى لأنني لم أقف عليها، أما لو وقفت فقلت لم يلد شو بتكون؟ كبرى. وإن يكن في الوقف كان أبينا. ثم قال رحمه الله: وحاء، حاء هذا معطوف على مين؟ على مستفلا، فرققا مستفلا من أحرفي، ورققا حاء حص حصى، هذه حص حصى مثل مخمصة اللي مرت معنا أمس، تتذكروا كلمة مخمصة؟ قلنا بأن الميم الأولى ميم مخمصة جاورت مين؟ الخاء، أما الميم الثانية فقد اكتنفها حرفا تفخيم. هنا أيضا قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، الحاء الأولى جاورت مين؟ الصاد، أما الحاء الثانية وقعت بين صادين، فحصول التفخيم فيها يعني ممكن أكثر من الحاء الأولى. إذن علينا عندما نقرأ الله يسلمكم أن نعطي كل حرف حقه من إيه؟ من الصفات، لا نزيد ولا ننقص، ولا نترك حرفا يطغى على ما جاوره من الحروف. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، بدون تكلف، بدون ما يشعر السامع أنه في يعني شيء هون، حدث شيء. طيب، أحط هذه الكلام عليها من شقين. الشق الأول أن الحاء مرققة، لماذا؟ لأنها مستفلة ولكنها جاورت الطاء، فيخشى عليها ممن؟ من التفخيم. قال أحط، أحط، ولا نقول أحط، أحط، أحا، حا، لا تقول العرب أبدا حا، بل يقولون حا. أما الكلام عليها هذه الكلمة من حيث إدغام الطاء في التاء، فسيأتي معنا إن شاء الله عند قول الناظم وبين الإطباق من أحط مع بسطة. الكلام الآن فقط على موضوع مجاورة المفخم للمرقق. الحق، كمان الحق، هنا الحاء جاورت مين؟ القاف، فعلينا أن لا نتركها تتأثر بسبب هذه المجاورة. نقول مثلا قوله الحق، الحق، ولا نقول الحق، لا نفخم الحق. وأيضا وسينا، وسينا، مين بيعرب سينا؟ يرفع إيده. سينا منصوبة، شو نصبها؟ اللي بيعرف يرفع إيده، قلنا مو يتكلم. أيوة، رقق سينا مستقيم، بارك. إذن مفعول به لفعل محذوف تقديره رقق، نعم، رقق سينا مستقيم، نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مستقيم، ما نقول إيش؟ مستقيم. أنا أسمعها، كان في لنا جار الله يوفقه يا رب، نعم، إمام مسجد، وكان يعني كان يثقب أذني يوميا بإيش؟ بالمستقيم. يا ليته يغير حرفا، بل كان يغير حرفين، المستقيم، ويا ريته يقول قيم، قيم، المستقيم، يعني شغله لثقب الأذن تماما. فالله يهدي الجميع ويوفقنا وإياكم لتلاوة القرآن الكريم كما أنزل. المستقيم، المستقيم، فالقاف مفخمة نعم، ولكن التاء التي قبلها مرققة، السين التي قبل التاء أيضا مرققة، فعلينا أن نعطي كل حرف حقه من التفخيم والترقيق. يسطون، يسطو أصلها يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يسطو، يسطو، فلو لا نقول يسطون، لننتبه إلى هذا. يسطو، شوفي آية فيها يسطو، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ولا نقول يسقون، لا نفخم السين بسبب مجاورتها للقاف. هذا العمل يا إخواني كان قدماء القراء يسمونه تخليص الحروف. شو كانوا يسموه؟ تخليص الحروف، يعني تخليص المرقق من المفخم وتخليص المفخم من المرقق، بحيث كل حرف لا يعتدي على جيرانه، لا مفخم يعتدي على مرقق فيشده إلى أعلى، ولا مرقق يعتدي على مفخم فينزله إلى أسفل. كل حرف بده يأخذ إيه؟ وضعه. شو اسمه؟ تخليص الحروف. نعم، بهذه الأمثلة انتهى باب التنبيهات، ونأتي الآن إلى بحث له علاقة بما مر معنا بالأمس عند قول الجزري رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي. أتذكرون بالأمس لما قسمنا الحروف إلى مستعلية ومستفلة؟ تصوروا معي اللوحة، الحروف العربية مستعلية مستفلة. المستعلية قلنا مفخمة دائما، وقلنا بأن تفخيمها على درجات ستأتي معنا إن شاء الله اليوم، بيزيد وقت ونتكلم عنها. أما المستفلة فقسمناها إلى مجموعتين، أتذكرون بالأمس؟ بالأمس قلنا ثلاثة أحرف هي الألف واللام والراء تفخم في بعض أحيانها، أما بقية الحروف المستفلة فإيه؟ مرققة مطلقا. حبيبي هذا ما شاء الله حول متفاعل، نعم. فمن جملة الحروف التي تفخم في بعض أحوالها مين؟ الراءات. العرب تفخم الراءات في بعض أحوالها، متى تفخم العرب الراء ومتى ترققها؟ هذا ما سنبحثه في هذا الباب. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 41: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا يوجد. بهذه الأبيات الثلاثة اختصر الجزري رحمه الله أحكام الراء. يعني هو ذكر حالات الترقيق باعتبار أنها الأقل، وكأنه يقول لنا وما عدا هذا الذي ذكرته فهو مفخم. هل عرفتم ماذا عمل الجزري؟ يعني الراء إما مفخمة وإما مرققة. من الأقل المرققة، فذكر حالات الترقيق وسكت عن حالات التخييم، فكأنه يقول رقق في كذا وكذا وكذا وما عداها فهو مفخم. هذا مقتضى كلامي. نعم، نترك هذه الأبيات، والآن خليكم معي لحنا نتحدث عن أحكام الراء يعني لوحدنا أنا وأنتم. لح أعملكم حتى هي فيها شوية تشعبات، هي مشكلة أحكام الراء شو فيها تشعبات. لح نحاول الآن بمعيتكم نضبط هذه التشعبات. طبعا لما نقول الراء المفخمة يعني التي يمتلئ بها الفم، راء راء رو، هذه المفخمة. والمرققة ري، واضح. حالات تفخيم الراء 8، حالات ترقيق الراء 4، الحالات التي يجوز فيها التفخيم والترقيق 2. احفظوا هالثلاث أرقام هي 8 4 2. تفخيم الراء كم حالة؟ 8. شو نصف الثمانية كم؟ إذن هدول حالات الترقيق. شو نصف الأربعة؟ 2. إذن هذه حالات مين؟ جواز الوجهين. صعب؟ المدخل هذا صعب؟ إذن بس بنحفظها ثلاث أرقام 8 4 2. كم حالة تفخيم الراء؟ 8. كم حالة ترقيق الراء؟ كم حالة جواز الوجهين؟ لعند هون ماشي الحال؟ طيب، أحكام الراء تفخم في 8 حالات، ترقق في 4 حالات، يجوز الوجهان في 2. ماشي؟ طيب، لح نرجع لمين الآن؟ لحالات التفخيم. حالات التفخيم 8 يا إخوة تؤول إما إلى الفتحة أو إلى الضمة، يعني إما الراء مفتوحة أو الراء شو؟ مضمومة. ماشي الحال؟ خليكم معي شوي. إذا الراء مفتوحة راء شو بتكون؟ مفخمة. طيب ساكنة قبل مفتوح كمان مفخمة، مرقدينا. طيب الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح مثل والعصر كمان مفخمة. صعبة؟ نعيدهم. مفتوحة مثل رمضان، ساكنة وقبلها مفتوح مرقدينا، ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح والعصر. إذن الفتحة هي سبب مين؟ التفخيم. وما ذكرته عن الفتحة ينطبق على الضمة، فالراء المضمومة مفخمة كفروا، الساكنة اللي قبلها مضموم مفخمة قرآن قر، شايفين؟ ولا نقول قر. ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مضموم خسر، إن الإنسان لفي خسر مفخمة. إذن ما هو موجب التفخيم هنا؟ الضمة. ما هو موجب التفخيم هنا؟ كم حالة صاروا؟ 6. شو باقي من 8؟ حالتين. إذا سكنت الراء وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء غير مكسور تفخم. لها نعيد شوي شوي. سكنت الراء وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء، يعني من حروف خص ضغط انقض، لكن لازم يكون ما هو مكسور، تفخم. الأمثلة توضح القاعدة دائما. تمام؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة، انظروا إلى هذه الراء ساكنة ولا لا؟ قبلها كسرة ولا لا؟ بعد منها حرف استعلاء وهو القاف وغير مكسور، إذا شو مفخمة قولا واحدا. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وإرصا، إر الراء شو حركتها؟ بتكون تتفاعلوا معي، الراء شو حركتها؟ سكون، قبلها كسرة، بعدها صاد مفتوحة، يعني حرف استعلاء غير مكسور. ها؟ ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاسين وليس قر قرطاس. لماذا فخمنا هذه الراء؟ قر ساكنة قبلها كسرة اللي هي القاف، يعني بعد حرف استعلاء اللي هو الطاء وغير مكسور. ماشي الحال؟ ها؟ إن ربك لبل مرصاد. مير ولا نقول مير، مير صاد، راء ساكنة قبلها كسرة بعد حرف استعلاء غير مكسور. هذه الحالة مين؟ السابعة. تمام. الحالة الثامنة والأخيرة، إذا سكنت الراء وقبلها كسرة غير أصلية، يعني كسرة همزة الوصل، هي بالعربي كل ما بتشوف راء ساكنة وقبلها همزة وصل هذه الراء بتكون مفخمة، سواء بدأت بهذه الكلمة أم درجت فيها. يعني قال إخوة، قال أحد إخوة يوسف لإخوته ارجعوا إلى أبيكم، ير شايفين، ولم نقل إر، ارجعوا. ليه؟ لأن هذه الهمزة همزة وصل. كيف عرفنا أنها همزة وصل؟ ضع قبلها واو، شو بتقول؟ ور، ور، ولا نقول وإر، فشو بتصير بالهمزة؟ تسقط في درج الكلام. كل همزة تسقط في درج الكلام هذه همزة شو؟ وصل. إذن إن سكنت الراء وقبل همزة وصل، سواء نطقنا تلك الهمزة أم لم ننطق، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذي ار، شايفين كيف مفخمة؟ أمير تابوا أفي قلوبهم مرضون، أمير، أمير وليس أمير، تبهنا؟ سواء قلنا يرتابوا أو قلنا أمير تابوا. إذن كل راء ساكنة قبلها همزة وصل فراؤها مفخمة. همزة الوصل عبر عنها العلماء بقولهم كسرة عارضة. شو معنات عارضة؟ يعني تكون فقط في حال الابتداء، تعرض لللفظ وليست في حالتيه الوصل والوقف. وبعضهم عبر عنها بكسرة غير أصلية. نفس العبارات متعددة والمؤدى واحد. كم حالة صاروا حالات التفخيم؟ ثمانية. عيدهم ولا بتعيدوهم أنتوا؟ ما نعيدهم مع اللوحات. يا حالات تفخيم الراء الآن، اللوحات اللي حتجي أنا شرحتها. إذا كانت الراء مفتوحة رمضان، إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح مريم، إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير ياء وقبله مفتوح مثل إيه؟ والعصر. هلأ حالات التفخيم، إذا كانت الراء مضمومة كفروا، إذا كانت ساكنة وقبلها مضموم القرآن، إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم خسر، خسر، انتبهنا؟ إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة يعني همزة وصل، ملفوظة يعني عند البدء بها، أو مقدرة يعني عند درج الكلام، يرجعوا أو كما قلنا الذي ارتضى لهم أم ارتابوا. نعم. إن ربك، لا طيب بكفوا هذه الأمثلة، الأمثلة. الحالة الثامنة والأخيرة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، مثل وإرصاد، قرطاس، فرقة، فرقة. هذه حالات التفخيم. كم حالة؟ حالات ترقيق الراء قلنا كم حالة؟ أربعة. تعالوا لنعدهم سوا. إذا كانت الراء مكسورة، ريح، كريم. إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة مثل إيش؟ فرعون فر شايفين، ولا نقول فرعون، ما من فخم ولا فرعون لعنة الله عليها من رقق فرعون. نعم، إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبل مكسور حجر، حجر السحر، تبهنا كيف تكون الراء مرقعة. كم حالة صاروا صعبين؟ هذه الحالات الثلاث تؤول إلى ماذا؟ إلى الكسرة. ما موجب الترقيق؟ الكسرة. الحالة الرابعة والأخيرة إذا سكنت الياء وقبلها ياء ساكنة. إذا شغلت أنا إذا سكنت الراء وقبلها ياء ساكنة، إذا سكنت الراء وقبلها ياء ساكنة مثل خير، لا ضير، لا ضير، هذه الراء ساكنة ولا لا؟ قبلها ياء ساكنة ولا لا؟ لا يغرك الفتحة اللي قبل الياء، ما لك شغل فيها. إذا شفت راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة رقق وأنت مغمض، تبهنا كيف؟ بس خلاص. صعبين يا ابني؟ صح صح. ها، هذه حالات الترقيق. حالات ترقيق الراء كما نرى، إذا كانت الراء مكسورة كريم، ريح. إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء مثل فرعون. نعم، هذه القيود كسرة أصلية وليس بعد، حتى نخرج مثلا وإرصادا فرقة بالمرصاد. إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعلن، هذه حتجي ليش؟ وقبله مكسور مثل حجر. إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة خير، لا ضير، غير، إلى آخره. أي لا ضير بده مسافة، اكتب عندك لا ضير بده مسافة. الحالة الرابعة من ترقيق الراء. طيب نعود إلى الهيكل الأصلي، كم حالة تفخيم الراء؟ كم حالة ترقيق الراء؟ كم حالة جواز الوجهين؟ الآن سنتكلم على جواز الوجهين. متى يجوز للقارئ أن يفخم أو يرقق؟ جواز التفخيم والترقيق في الراء، هي الحالة الأولى من الحالتين. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، تتذكروا بحالات التفخيم شو كنا نقول؟ كنا نقول وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. ليش كنا عم نقول غير مكسور؟ حتى نخرج فرق في سورة الشعراء، كلمة فريدة في القرآن لا ثانية لها، فحتى نخرجها كنا عم نقول في القيد غير مكسور، هنا نقول حرف استعلاء مكسور. معلوم، هي اللوحة في فاصلة إنجليزي كمان. إذا منعيد، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، وذلك حالة الوصل أو الوقف بالروم في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق، تعالوا لنتأمل هذه الكلمة بارك الله فيكم. عندي راء ساكنة، لما منقول ساكنة يعني كأنه عم نقول بالفيزياء يعني مجموع القوى المؤثر عليها صفر. لما بتجر الكسرة قبلها للراء شو بتعمل؟ بتشدها لوين؟ بتشدها لتحت، ما هي؟ طيب لما بيجي حرف الاستعلاء بعدها لوين بيشد الاستعلاء؟ لفوق، صح ولا لا؟ هلا قا الحروف المستعليه لو اسمها مستعليه، ما تعمل تشد لوين؟ والكسره تخرج بخفض الفك، لوين بتشد؟ لتحت. فالراء معتدله واقفه هكذا، قبلها كسره عم تشدها لتحت وبعدها حرف استعلاء عم يشدها لفوق. فين؟ في الامثله التي مرت معنا في حالات التفخيم مثل ارصادا كذا، كانت الغلبه لمين؟ لحرف الاستعلاء، انتبهتوا هناك ففخمنا. طيب هون حرف الاستعلاء نفسه مكسور، يعني اللي بده يشد الراء لفوق هو مكسور، فهل زالت قوة الراء، قوة القاف في التأثير بجارتها الراء لأن القاف قد كسرت قن، أم أن الكسر أضعفها ولكن لم يذهب بكل قوتها؟ وجهتا نظر، وجهة. هذا الحكي اللي عم بقوله بسموه يعني تفسير ما تفعله العرب، عرفتوا؟ بعض القبائل العربية بيقولوا فرقين، شو بيعملوا؟ بيرققوا. لك يا ابني شو بدك بالكاميرا؟ خليك معي هم تستفيد أكثر. لا تستفيد، المتلفت لا يصل. بعض القبائل بيقولوا فرقين، شو بيعملوا؟ بيرققوها. وبعضهم بيقولوا فرقين، فنحن أمام ظاهرة لهجية. ما تعليل هذه الظاهرة اللهجية؟ تعليلها أن الراء قد اكتنفها أمران، هي معتدلة ساكنة، السكون معناتها معتدلة، الكسرة التي قبلها تشدها إلى أسفل، حرف الاستعلاء بعدها يشدها إلى أعلى، لكنه في هذه المرة مكسور، فهل انعدمت قوته؟ نعم، بعض القبائل جعلوا معدوم القوة فقالوا إيه؟ فرقين، فصاروا يعاملون هذه الراء كراء فرعون، فرعون، وكأن حرف الاستعلاء غير موجود، وكأن حرف الاستعلاء غير موجود. وبعض القبائل الأخرى لا، كانوا يفخمون هذه الراء فيقولون فرقين ولو كان حرف الاستعلاء مكسورا. نعم إن الكسرة أضعف حرف الاستعلاء ولكن لم يلغي قوته. هل عرفتم من أين جاء الخلف الذي قال عنه إمامنا الجزري؟ والخلف في فرق لكسر يوجد، كسر يوجد فين؟ في حرف الاستعلاء. مين قال حرف الاستعلاء؟ فتح الله عليك يا أخي. كسر يوجد مو بالفاء اللي قبلها، هذا مفروغ منه الكسر، الخلف سببه كسر حرف الاستعلاء. والخلف في فرق لكسر يوجد أي في حرف الاستعلاء. انتبهنا؟ هذه الكلمة يتيمة في القرآن لا ثانية لها. فعندما تقرأ يا أخي القرآن لك أن تقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فترقق، ولك أن تقول فكان كل فرق كالطود العظيم فتفخم. واضح؟ أنت بالخيار. طيب أنا لح أسألكم سؤال ونشوف بقى مين الطحطوح اللي حيجاوب عليه. أنا بدي وقف على فرقين، شو بدي أعمل؟ بدي وقف عليها وبالسكون، هل أفخم الراء أم أرقق أم يجوز لي الوجهان؟ اللي بيعرف يرفع إيده. أنا بدي وقف بدون فكان كل فرق وبدي وقف عليها، ما بدي أوصلها، وبدي وقف بالسكون، فهل أفخم الراء أم أرقق أم يجوز لي الوجهان؟ نعم سيدي، تفخيم. مين عنده جواب تاني حبيبي؟ ترقيق. يجوز الوجهان؟ ما شاء الله جبتوا الاحتمالات كلها. طيب شكرا حبيبي كان. شو بدك تقول حبيبي؟ ترقيق. الله يرضى عليك. طيب يا سيدي، ألم يقل الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد؟ طيب يا أخي لما وقفنا زالت الكسرة، زالت الكسرة، فكان كل فرق، وين الكسرة؟ ط، موجب جواز الوجهين زال. ألم نقل في حالات التفخيم، لحظة، ألم نقل في حالات التفخيم إذا سكنت الراء وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء غير مكسور فإنها تفخم؟ لما أقف على فرق بالسكون ألا تدخل في قولنا غير مكسور؟ تدخل في قولنا غير مكسور، لأن القاف عندئذ غير مكسورة، هي ساكنة. إذن اللي قالوا تفخم قولا واحدا جوابهم صحيح، تبهنا؟ واللي قالوا مرققة يعني بياخذوا أجر واحد. هنا الله يرضى عليكم. إذن فكان، اسمعوني جيدا، فكان كل فرق، فرق مفخم قولا واحدا لزوال الكسر. طيب لو وقفنا بالروم يعني ببعض الكسرة، هل نفخم أم نرقق أم يجوز الوجهان؟ فائدك تعرف الفائدك. هل نفخم حبيبي؟ يجوز الوجهان. في حد عنده جواب ثاني؟ لا قلنا جواب ثاني. ترقيق. أنت ترقيق. نعم بجوز الوجهان، ما بارك الله فيكم. ليش بجوز الوجهان؟ لأن بعض الكسرة كالكسرة، فكان كل فرق، هكذا الروم اسمعوا، فكان كل فرق، فكان كل فرق، قي قي. عم تسمعوا؟ ما بحسن علي صوتي أكثر من هيك، لأنه الروم هو إيه؟ خفض الصوت. تبهنا؟ هذا سيأتي معنا في آخر المنظومة عند قول الجزري رحمه الله: وحاذر الوقفة بكل الحركة. إذن لو وقفنا على فرق بالروم فالروم كالوصل، بالوصل شو بيصح؟ الوجهين. أيضا عند الوقف بالروم يجوز الوجهان، أما لو وقفنا بالسكون فعندئذ التفخيم لا غير. غير مراؤها مفخمة ولا مرققة؟ مرققة، لأن قبلها يا ساكنة. أيوة كده. طيب، أما انظر إلى اللوحة، أما عند الوقف عليها بالسكون اللي هي كلمة فرق، ففي الراء التفخيم لا غير، لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء. مين حرف الاستعلاء بهالكلمة؟ القاف. واضح؟ نعم. الحالة الثانية والأخيرة من الحالتين اللتين يجوز للقارئ فيهما أن يفخم أو يرقق الراء هي إذا سكنت الراء كما نرى على اللوحة، إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك عند الوقف بالسكون على مصر القطر. أيضا هنا نتحدث عن شيء من الفيزياء، نعود فنقول الراء عند الوقف على هاتين الكلمتين، تجريد الراءات من الحال، عندما نقف على هاتين الكلمتين بالسكون مصر، الراء ساكنة، طيب ساكنة معناتها معتدلة، قبلها حرف استعلاء ساكن والاستعلاء بشد لوين؟ إلى الأعلى، وقبل حرف الاستعلاء كسرة، الكسرة لوين بتشد؟ لتحت. فالراء في حرف مجاور وفي حرف بعد المجاور، لو كان الساكن اللي قبلها غير حرف استعلاء كنا نعتبره كأنه غير موجود، مثل حجر السحر، لما رققنا تلك الراء لماذا رققنا؟ مراعاة للكسرة، لأن الساكن الذي قبل الراء وجوده كعدمه. طب هنا هل نقول عن حرف الاستعلاء وجوده كعدمه؟ ما نستطيع، هذا استعلاء مدعوم، هذا الحرف لفوق، خص ضغط قذ، فراء ساكنة قبل حرف استعلاء ساكن قبل مكسور، أيهما أولى أن يؤثر بالراء؟ وجهتا نظر، وجهتا نظر. ومن العربي من يقول مصر، ومن العربي من يقول مصر، تبهنا كيف؟ فمن فخم الراء جعل الغلبة لمين؟ لحرف الاستعلاء، أليس لي ملك مصر وقال ادخلوا مصر، فيفخم الراء. وأما من جعل الغلبة للكسر يقول أليس لي ملك مصر ادخلوا مصر، تبهنا. أيضا يقول الله تعالى عن سليمان عليه السلام: وأسلنا له عين القطر. لما نقف عليها هذه الكلمة تسكن الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، نفس القصة، فلنا أن نقول وأسلنا له عين القطر، شو بنعمل؟ نفخم، أو عين القطر فنرقق. إمامنا الجزري في النشر اختار من عند نفسه التفخيم في مصر عند الوقف بالسكون والترقيق في القطر عند الوقف بالسكون، قال يعني مراعاة للوصل، لما نصل نقول مصر را فتصير الراء مفخمة قولا واحدا لأنها مفتوحة عندئذ، وأسلنا له عين القطر ري ففي الوصل الراء شو؟ مكسورة، فقال نحمل الوقف على الوصل، فأنا يعني هو سيدنا الجزري، فأنا أختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل، هكذا قال رحمه الله، واختياره ليس بملزم، لك أنت عندما تقف يا أخي

بينما قد مباشرة عم ننطق القاف وبدنا نهيئ الفم على مين؟ على الدال. فقالوا المفتوح اللي قبله المفتوح اللي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف. انتبهتوا على هالنظرة؟ قالوا أفخم ما يكون الحرف إن كان مفتوح وقبله وبعده ألف، أقل بشوي إذا كان مفتوح ولكن ليس بعده ألف، أقل بشوي المضموم مثل ما جربنا أنا وإياكم، أقل بشوي الساكن. والتفتوا إلى أولئك قالوا لهم ليش عم تعتبروا الساكن مشكول بحركة ما قبله؟ شو دخلوا بيوم ما قبله؟ الساكن ساكن. يخدعون، يخ شو علاقة هذه الخاء بخاء حتى تقولوا تعاملها معاملتها؟ انتبهتوا؟ فقالوا الساكن ايه مرتبة برأسها، وأقل ما يكون مين؟ المكسور. هذا موضع إجماع من الطرفين. إذن الهيكل العام لتفخيم حروف الاستعلاء أفخم ما يكون المفتوح، أقل بقليل المضموم، أقل بقليل المكسور. عرفتوا؟ في المذهب الأول الساكن يعتبر مشكولا بحركة ما قبله ويلحق، بينما المذهب الثاني قالوا أعلى ما يكون مفتوح بعده ألف، مفتوح ما في بعده ألف، مضموم ساكن مكسور. ماشي؟ هذا ما نراه في اللوحات الآتية. التفخيم والترقيق. التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستعلاء. المستحق يا أخواني ما يترتب على الحرف، مستحق على وزن أصلها مستحقق على وزن مستفعل، يعني ما يترتب على الحرف. إذا ضغطت صوتك إلى قبة الحنك لا بد أن يعود الصوت وله رنين. أما الترقيق كما نرى على اللوحة فهو نحول، نحول يعني نحيف هكذا، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وهو مستحق مين؟ الاستفال. ولأئمة التجويد في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان سيأتي ذكرهما. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، المذهب الأول أفخم ما يكون مين؟ المفتوح مثل قال، يليه المضموم مثل يقول، يليه المكسور مثل قيل، أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله يقطعون، هذا يلحق بمين؟ يلحق بالمفتوح. سقناه هذا يلحق بمين؟ بالمضموم. شقوتنا هذا يلحق بمين؟ هكذا قال أصحاب هذا المذهب. أما المذهب الثاني فقالوا أفخم ما يكون إن كان حرف الاستعلاء مفتوح وبعده ألف، أقل بقليل أن يكون مفتوح وليس بعده ألف مثل قد، أقل بقليل أن يكون مضموما، أقل بقليل أن يكون ساكنا، أقل الكل أن يكون إيه مكسورا. واضح؟ قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى، وهو شيخ عموم شيخ القراء وعموم المقارئ في الديار المصرية، المتوفى سنة 1310 هجرية. سيدنا المتولي من فضل الله عز وجل يعني من بعض أسانيدي بيني وبينه شيخان فقط. أنا قرأت على سيد الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري في بيته خلف الجامع الأزهر في درب الأتراك سنة 80 و900 هجرية، يعني من ميلادية يعني من 27 صاروا 27 ولا كم سنة، نعم بالميلادي بيطلعوا 28. وهو قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي وهو قرأ على المتولي، فيعني هذا سند عالي جدا، لأنه سيدنا المتولي متوفى من 115 سنة متوفى من 115 سنة، وبين هذا العبد وبين سيدنا المتولي شيخان رحم الله الجميع. سيدنا المتولي كان كفيف وله مؤلفات يعجز المبصرون عن فهمها، والله له مؤلفات نظم ونثر يعجز المبصرون عن فهمها، مو معنى غامضة، لكن هو عقلية جبارة رضي الله عنه ورحمه الله. يعني أنا أستغرب لو كان مبصر هذا الرجل شو كان عمل رضي الله عنه. ومن كراماته رحمه الله أن الشيخ علي محمد الضباع، تسمعون بالشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية، هذا آخر إمام معتبر جاء. علي محمد الضباع توفى 1961، نعم، من بعده يعني مع احترامنا للجميع ولا شيء قدام الضباع. آخر إمام معتبر جاء سيدنا الضباع رضي الله عنه. سيدنا الضباع لما كان طفل قرأ على المتولي، يعني هيك مثل هالشباب هدول الله يسلمهم يا رب، والمتولي إمام عظيم، يعني ما في مجال، العمر ما بيتسع لأنه ولساته صغير. المتولي من طلابه صهر جوز بنته اسمه عبد الرحمن الخطيب الشعار، فقال المتولي لصهره: علم هذا الغلام القرآن. عن مين؟ عن الشيخ علي محمد الضباع الطفل، والذي صار فيما بعد شيخ عموم المقارئ المصرية. شو قال المتولي المكفوف لصهره؟ علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي إليه بعد وفاتي. شو هذا؟ علم هذا الغلام القرآن وحول، يعني بالله عليكم شيخ عموم المقارئ المصرية وصهره جوز بنته قارئ عليه وجامع، بالله عليكم لو توفي مين أولى الناس بمكتبته؟ صهره. لكن شوفوا كيف هدول بينظروا بنور الله. علم هذه القصة كان يحكيها الضباع وتنزل دموعه رحمه الله. علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي إليه بعد وفاتي. وفعل ذلك مين؟ الشيخ عبد الرحمن الخطيب الشعار الله يرحمه. وكبر هذا الشاب وقرأ على عبد الرحمن الخطيب الشعار وأجازه، قرأ عليه العشر الصغرى والعشر الكبرى والأربعة فوق العشر ومنظومات العلوم كلها، شايف، وحول إلى مكتبة الشيخ المتولي بناء على وصيته. ثم لما توفي شيخ القراء اللي قبل الضباع، الضباع جالس في بيته عم يشتغل بالتأليف ويشتغل فجاءه جماعة الأوقاف وزاروه، فتكلمني أنا ابنته الله يحفظها الحجة ثريا الضباع، جاء أحد الرجال الكبار في وزارة الأوقاف، فقال الشيخ الضباع: يا ثريا ساوي شاي لعمك فلان. فقال ذلك الرجل: ولماذا شاي؟ عايزين شربات، ففي مصر ما يشربون الشربات إلا فين؟ في الأفراح يعني. فضحك الشيخ الضباع قال له: طيب ساوي شربات. ما عرف ليش، يعني مو هو الذي جرى إلى مشيخة القراء، مو هو سعى وحط وسايط ودفع رشاوي لحتى وصل، هو قاعد ببيته عم يشتغل بالتأليف. فقال له ذلك الزائر المسؤول الكبير في الأوقاف: مبروك يا سيدي. قال له: على إيه؟ قال له: اختاروك لتكون شيخ عموم المقارئ. فضحك، تقول ابنته ضحك ضحكة كده عالية، قال: أنا؟ شوفوا كيف ما بينظروا لنفسهم، والله ما مثله في عصره، وليس ثمة أحد يستحق هذا المنصب غيره، لكن سبحان الله هؤلاء الكمل يعني لا ينظرون إلى أنفسهم. قال له: أنا؟ قال: أنت؟ نعم. قال: ما تشوفوا حد غيري، سيبوني مع الكتب، يعني ما سبحان الله. لكن ربي لبس هذا الثوب ونفع الله تعالى به النفع الكبير، وهو شيخ أستاذي الشيخ علي محمد الضباع، شيخ أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود، وبينهما قصص لو يتسع الوقت لذكرتها لكم لكن لا يتسع. قال العلامة الشيخ محمد ابن أحمد المتولي رحمه الله عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء: ثم المفخمات عنهم، يعني عن القراء، آتية على مراتب ثلاث. هذا المذهب الأول، على مراتب ثلاثة بالمين الأول، وهي، يلا خليكم مع اللوحة، مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. هذا المذهب مين الأول. ثم قال: وقيل، ولا تفهم من كلمة قيل التضعيف، يعني هذه قيلة في كتب الحديث تستعمل قيلة وروية أنه للتضعيف، لا، عند القراء ما فيها الكلام هذا. قيلة هذا مذهب ثاني. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس من المراتب، يعني أتاك ذكرها. فهي أي حروف الاستعلاء وإن تكن بأدنى منزلة، من هي أدنى منزلة؟ المكسور، فتح الله عليكم. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، يعني وإذا قيل لهم قي، هذه أفخم من مثلا سا شا، انتبهنا سا شا هذه مستفلة لكن قي أفخم ولو كانت مكسورة. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة. يعني لحجب لكم مثال، لو أيام بعض الإخوة شو بيقول، وإذا قيل لهم قي، شو بتلاقي بيعمل، بينطق قاف غليظة يعني مكسورة يا أخي، فلا تقل له رقق القاف، فلا يقال إنها رقيقة، لا تقول له رقق القاف، قل له لا تبالغ في تفخيم القاف. شو بتقول له؟ لا تبالغ، لأنها هي مفخمة ولكنها فين؟ في المرتبة الخامسة. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها، يعني كالمستفلة، تلك هي الحقيقة. هذه الأبيات اجتزأتها لكم من أبيات أوسع منها، وجهت سؤال شعري نصف دقيقة سيدي، كم معنا؟ طيب نعم، وجه سؤال المتولي شعرا فأجاب عنه شعرا، إذا بتحبوا تسمعوهم بحكي لكم ياهم. طيب، جاء سؤال المتولي رحمه الله، قال السائل شعرا: نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. فقال رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم. قولوا عليكم السلام. يهدى السلام أولا إليكم وبعد فالجواب درا ينظم. حروف الاستعلاء فخم مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء أن حروف الاستعلاء مفخمة مطلقا، ولكن الإطباق كان أفخما. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعة، فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلا بتلك الحركة. ثم قال: وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. والاختبار شاهد لقولنا، يعني لا حدا يقول لي من فين جبت هذا الكلام، المتولي شو عم يقول؟ والاختبار شاهد لقولنا، يعني بدك تعرف صحة كلامي، جرب كما جربت أنا وأنتم منذ قليل لما صرنا نقول خاء وخو وخي. والاختبار شاهد لقولنا: فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم، باسم السلام دائما عليكم. وعليكم السلام. رحم الله المتولي ورحم كل ساداتنا القراء، وبارك في الموجودين، ورزقنا وإياكم تلاوة صحيحة للقرآن العظيم، آمين يا رب العالمين. نعم، وقال بعد الأذان نكمل قليلا، لن نطيل إن شاء الله. بسم الله. قد يسأل سائل: أي المذهبين أولى بالاتباع؟ قلنا بأن تفخيم حروف الاستعلاء على درجات وعلى مذهبين، مذهب له ثلاث مراتب ومذهب خمس مراتب، فقد يقول قائل أي المذهبين أولى، كله مقروء به. إن حبيت تقرأ بالمذهب أبو ثلاثة مراتب فافعل، وإن حبيت تقرأ بالمذهب أبو خمس مراتب فافعل، لكنني شخصيا أميل إلى مذهب أبو خمس مراتب لأن فيه يعني لمسات أكثر من المذهب الأول، والله أعلم. قال رحمه الله في البيت 45: وحرف الاستعلاء فخم، ثم قال: واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا. ما معنى هذا الكلام؟ ركزوا معي قليلا وننتهي بهذه القضية. لو جبنا حروف الاستعلاء السبعة، أليست خص ضغط انقض؟ ألم نقل إن خص ضغط انقض حروف الاستعلاء فيها أربعة مطبقة وثلاثة منفتحة؟ مين المطبقة؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. مين المنفتحة؟ القاف والخاء والغين، مجموعهم شو بيساوي؟ حروف الاستعلاء. إذا صارت هذه الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، بينما هذه الثلاثة فيها صفة قوة واحدة، مين هي؟ الاستعلاء. وضح؟ عم يقول الجزري أن المطبق أشد تفخيما من مين؟ من المستعلي المنفتح. المستعلي المطبق أشد تفخيما من مين؟ من المستعلي المستفل. أين يتجلى هذا؟ من المستعلي المنفتح. أين يتجلى هذا؟ يتجلى الله يسلمكم في المكسور، لما بيجي بقول أنا مثلا: تلك إذا قسمة ضيزة، ضي، شايفين الضاد مكسورة لكن ما شاء الله 5 كيلو. تلك إذا قسمة ضيزة وإذا قيل لهم قي ضي، شايفين ضي وقي، ونزعنا ما في صدورهم من غل غي ضيزة، شايفين؟ إذن هنا يظهر الفرق. إذن المستعلي المطبق أشد تفخيما من مين؟ من المستعلي. قال الجزري كما ترون على اللوحة: نحو قال والعصا. قال مستعلي منفتح، ووضعه الحالي مفتوح بعده ألف، والعصا مستعلي مطبق ووضعه مفتوح بعده ألف. إذا من حيث المراتب هما في مرتبة واحدة، مضبوط لما لا؟ مفتوح بعده ألف، مفتوح بعده ألف، لكن مين أفخم؟ أيوة، العصا لمن عصى، ما هيك يا ابني؟ نعم، فالعصا أفخم من قال، لأنه هذه مستعلي مطبق، هذه مستعلي منفتح. قاعدة: حرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. مثال: ضامر أشد تفخيما من غالب، وطور، وطو، شايفين الطاء، أشد تفخيما من وقوموا، وقوموا لله قانتين، وطور، وقوموا، ضيزة، عظيم، عظي، شايفين ولو الضاء مكسورة، عظي، ضي، شايفين الضاء، ضيزة، عظيم، أشد تفخيما من قيل، وغيظ، وخيفة. انتبهتوا كيف؟ وضح يا شباب؟ لا. هذا معنى قوله رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا. وصلت لمرحلة الإشباع، نوقف هون، بتصور نوقف هون مع أنه طيب، نقف عند قوله رحمه الله: وبين الإطباق، لأنه هذا البحث ما بدي أذكره وأنتوا يعني مدودخين، بدي أكون تكونوا صحيانين حتى نستوعب أحط وبسطت وحقيقة ما يجري عند نطق هذا الإدغام الناقص. غدا بإذن الله تعالى بحوله وقوته بعد صلاة المغرب مباشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.